قد يكون حجة لما قال. أذكر من الحديث حديث الضب لما أكد على مائدته عليه السلام ولاحظوا منه أنه يكره، قالوا له أحرام هو؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. فإذا يقابل أجد نفسي تعافه أجد نفسي تقبله، مش لأنه من عادة العرب أو ليس من عادة العرب. شيخنا أخونا بذكرني بشيء أيضا يرد أحيانا في مثل هذا وإن كان في مبحث عام، أيوة، أن البعض يستدل بقوله تعالى وأمر بالعرف على هذا بعيد جدا، بعيد جدا يعني أيوة. مجرد تشابه الكلمة لما هو المعروف يعني المقصود شيخنا. أي نعم، أي نعم، المعروف شرعا. فأنا سؤال الآن في الفقه يا شيخ، هل ما ليش فرقت في قضية إرضاع الكبير بين قصة سالم وإرضاع الرجل من زوجته؟ هذا قلتم يعني لا يحرم، إرضاع الرجل من زوجته لا يحرم. أما سالم عندما رضع من سهلة حرمت عليه، ليش الفرق هذا؟ دعك الآن قصة سالم. نعم، شو النظام في الرضاعة المحرمة فيما تعلم؟ فيما أعلم شيء في خلاف المسألة شيء. والله أنا مش منهزنا يا شيخ. لا وبخاصة قلت له فيما تعلم أنت. عبدالله تقول له أعلمه أن في خلافه حتى الآن لم ولا تزال مسألة خلافية عندك؟ لا لا زال خلافية. لم أطمئن يعني إلى يعني أطمئن إلى بحث المسألة موقفها التالي. لا أنا في أحاديث يعني أنا قولي ابن حزم في هذا الباب يعني قل في أحاديث لا رضا إلا ما أنشط الله وكذا، هذه في الحضانة لا تدل يعني أنها تحرم. طيب ما في عندك رضا محرم؟ انظر إلي جيدا. ما في عندك رضاع محرم؟ انظر إلي جيدا. إذا كان ما عندك رضاع محرم فإذا قصة سالم غير وردي. هل لا تعرف ان الرضاعه ان الرضاعه ما يحرم؟ لا ما يعرف لانه هو ماسك مبدا ذاك المفتي وذاك القصه كمان صاحبنا هذا ما يعرفه، زعموا بان مفتيا قدر له سفر فقال لابيه اخلفني من بعدي. عرفتها؟ شو خلاصتها؟ فيها قولان. أنت على هذا المذهب مبين. شيخ أنا في خطبة الجمعة أقرأ سورة قاف لكن ليس دوما، مع أن الحديث يشعر بالديمومة، أظن حديث ميمونة في صحيح مسلم، لكن الحديث ما يدل على ما تقوله. قال كان يقرأها في كل جمعة، فما تعليقكم على هذا؟ كان يقرأها في كل جمعة. نعم. هكذا النص؟ نعم. ولا مات ما يحفظها؟ أي نعم، إلا من خطبة الرسول عليه السلام. لا مو بحثنا لهون، المهم أنت تحفظ أن هذا النص الذي ذكرته. نعم. أنه كان يقرأها في كل خطبة الجمعة. نعم. أنا مش قائم الآن في ذهني، هذا الذي قام في ذهني أنها حفظت من مجموع ما سمعت من الرسول عليه السلام في خطب الجمعة، لكن أنا أتمسك بقاعدة من حفظ حج على من لم يحفظ. فأقول إذا كان الحديث هكذا فذلك لا يعني أن نتناسى أثر علي رضي الله عنه الذي يأمرنا بأن نكلم الناس على قدر عقولهم